عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من بودكاست كورونا على الان اف ام. مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة التابع لوزارة الصحة التونسية الدكتورة نصاف بن علي كانت أكدت أن الوضع الوبائي في تونس حرج بعدما تم تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وأكدت المسؤولة على تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة المحلية بالفيروس خاصة جابس ومدنين. الأستاذة نصاف بن علي تقول زادة أن الوضع تحت السيطرة، ولكن هذا ما هوش رأي الأستاذ كريم عبد الواحد رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالصحة، واللي رأى أن تونس قامت بخطأ كبير عندما فتحت الحدود نهار 27 جوان 2020، الشيء اللي أدى إلى عودة ارتفاع الإصابات. نحن حكينا معاه وهذا هو رأيه. مرحبا بك سي كريم عبد الواحد رئيس الجمعية التونسية للصحة. اليوم تونس تعيش مع بداية موجة ثانية في ظل سخانة نعيشها في الصيف، ظل العودة المدرسية القادمة. خلينا نبدأ بالسؤال الأول، كيفاش ترى الوضع بصفة عامة اليوم في تونس؟ هل هو وضع حرج أم كما تقول وزارة الوضع تحت السيطرة؟ شكرا على الاستضافة. نحب نعرج على موضوع الموجة الثانية خاصة لجائحة كورونا اللي في تونس ما اعطيناهاش الحجم نتاعها الصحيح. ومنذ 2 ماي قمنا بندوة صحفية وطنية تناولنا الموضوع هذا وتناولنا التحديات والخيارات، لكن ما رأنا إلا أن الحكومة التونسية ما حركتش ساكن في الموضوع هذا وقعدت معناها تستعمل في الأدوات اللي عملتها في الفترة الأولى، وبذلك صعيب برشا تدارك الموجة الثانية، لأنه فما سرعة وفما تزامن وما نجموش نكونوا معناها قد مستوى الانتشار، خاصة الانتشار الأفقي اللي باش يخلينا في حرج. ومفهوم تحت السيطرة ما نجموش نقوله تحت السيطرة، لأنه الانفلاتات اللي سايرة توا على معناها على المستوى الوبائي وعلى مستوى حصر معناها والإحاطة بالمصابين صعيب برشا السيطرة عليها، لأنها ماشية في تفاقم وماشية في تصاعد سريع جدا. هل تعتبر انه فتح الحدود اللي كان صار في شهر جوان كان غلطه من طرف الحكومه التونسيه، علما وانه كنا الدوله العربيه الاولى والوحيده اللي سجلت صفر اصابات؟ هل كانت غلطه كبيره خلتنا اليوم ندفعوا ثمن، وممكن ياسر نعاودوا ندفعوا ثمن بعض اكثر مع قدوم شهر سبتمبر والشتاء وارتفاع حالات الاصابه؟ صحيح، راهو الاجراءات المتبعه في الفتره الاولى من ناحية الوقاية والإحاطة كانت في نسق يعني متوازي، لكن بعد، وأنا قلت هذا الكلام هذا بعد فتح الحدود نهار 27 جوان، توقعت الجمعية التونسية للنهوض بالصحة عدة انعكاسات، خاصة في تصنيف البلدان، يعني بالاعتماد على تصنيف البلدان و يعني الابتعاد عن الحجر الصحي الإجباري. هذا هو اللي خلينا في مأزق، لأنه بعدنا على المنظومة اللي عملناها بتاع الحجر الصحي الإجباري، هذيك بعدنا عليه وثقلنا كاهل المواطن، زاد معناها في خصوص النفقات الحجر الصحي هذيك، وبالتالي لقينا رواحنا في مأزق بين إمكانيات المواطنين العائدين والمفهوم الخاطئ للتعايش. التعايش راهو كي نعمو كي نرسيو مفهوم التعايش مع الفيروس، راهو لازم نحضروا له أرضية مقنة ونحضروا له معناها آليات وأدوات، لكن اللي قاعدين نعيشوا فيه هو التعايش العشوائي والتعايش الرعواني مع الفيروس، وهذا لازم الحكومة والمسؤولين على الوضع الصحي والوبائي يتحملوا مسؤوليتهم أمام الشعب. وكما قلت، كما معنى أسلفنا القول أنه راهي المرحلة الثانية أو الموجة الثانية هي ابتداء من أول حالة وفاة وقتها نبدأ نحسبه الموجة الثانية. وكل ما هو تقارير وأحصائيات وبائية معناها وعلمية ودراسات ما تعنيش المواطن بقدر ما تعنيه النتيجة، بقدر ما تعنيه يعني عدد الأسرة وعدد الحالات اللي خاضعة معناها تحت مراقبة المؤسسات الاستشفائية واللي هي في تصاعد، وهذا حتى واحد ما ركز عليه. شوفوا الحالات الموجودة توا الاوسبيتاليزي معناها الموجودة اللي قاعدة توا في تصاعد، يعني تصاعد ملفت الانتباه. انت تحدثت على مفهوم التعايش وكيفاش اليوم التونسي بين ظفرين يتعايش مع فيروس كورونا. الحكومة في سياستها الاتصالية تقول انه اليوم المواطن هو المسؤول الاول على خطر متراخي، والمواطن يقول لا الحكومة هي المسؤولة لانها فتحت الحدود وهي ترخات في الاجراءات. ولكن في خضم هذا كل اليوم التونسي كيفاش يلزم يتصرف وكيفاش يلزم يعيش؟ بطبيعة مفهوم التعايش نعاود نقوله أراه التعايش اللي معمول به واللي معناها طرحته المنظمة العالمية للصحة أراه عنده مفاهيم مختلفة، ولكن المفهوم بتاعنا نحن التعايش هو يعني بعيدا عن التمشي القانوني والتمشي الإجرائي، هذا ما ينجمش يكون تعايش، هذا تعايش عشوائي. في الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وإيطاليا والحوض البحر الأبيض المتوسط وحتى في أمريكا راهو تعايش مقنن، يعني مثال التعايش معناها يلزم إجبارية ارتداء الكمامات في كل الفضاءات، مش حتى في الفضاءات العامة فقط، كيف في النقل في الأماكن العمومية، هذه حاجة. وخاصة نحن داخلين على موسم دراسي، معناها هذا الأدهى والأمر، يعني التعايش هناك كيفاش باش يكون زعما في قاعات الدرس وفي الساحات العمومية وفي الساحات المدرسية والجامعية. دونك مفهوم التعايش راهو ملزما لازم يكون مرتبط بآليات وبقوانين زجرية وردعية، فهمتي؟ وطلبنا نحن حتى أن تكون الضابطة العدلية موجودة في التعاطي مع هذه الممارسات، فما المراقبة ومعناها المراقبة الجزئية والمراقبة العامة والمراقبة الذاتية. دونك هذه كله معناها يزمو تحذير ويزمو تفهم، هذا هو مفهوم التعايش اللي تقصد فيه الأمم المنظمة العالمية للصحة. لكن احنا عنا التعايش متاعنا، وأنا معناها أن تحدينا بنوع من النرجسية معناها والتعالي والتكبر، فهمتي؟ والبطولات الزائفة، ما فما حتى دولة ولا حتى واحد كرمت ولا عملت بطولات ولا عملت احتفالات كان تونس معناها، فهمتي؟ وهذا تو مع الزمن تو نقف على عدة معناها محطات إن شاء الله تكون خفيفة على تونس. أزمة الكوفيد مشيت بالتوازي للأسف مع أزمة سياسية خانقة تعيشها تونس، سقوط دونك استقالة رئيس الحكومة، تعيين جديد لرئيس الحكومة، انتظارات اليوم المستقبل السياسي غير واضح في تونس. وفما البعض أو الكثير من التونسيين يقولوا أنه تم تسييس أزمة كوفيد لصالح بعض وضد بعض، نظرتك على الموضوع هذا ورأيك؟ والله هو معناها باش نقول واضحين، هو من القذرات إذا كان نوصل نسيسه معناها موضوع صحي مجتمعي وندخلوا فيه معناها الآليات السياسية، وهذا هو اللي صار فعلا، صار معناها بالمكشوف، معناها وصلنا إلى مرحلة المساومات ومرحلة ال معناها التحفيزات الحزبية والسياسية لبعض الأطراف، هذه هو اللي وصلنا له معناها بكل مرارة، فهمتي؟ لكن الدول الراقية والناس الراقية والحكومات الراقية معناها تبعد وتأخذ موقف من كل ما هو سياسي بعيدا على القضايا الاجتماعية الكبيرة وخاصة القضايا الصحية اللي تهدد مباشرة معناها صحة المواطن. وبذلك معناها نحن نعانيه بصفة مسترسلة معناها من ازدواجية الخطاب وازدواجية الرؤية، خاصة انه فما سكونابيل ميلانكولي بوليتيك معناها تداخل معناها مرضي, تداخل مرضي لعدة أمور, أمور سياسية واقتصادية, ويلزم معناها فما ضغوطات من رؤوس الأموال وضغوطات يعني هذه معناها تقعد تمس المواطن بصفة مباشرة. ونرجع لك بالسؤال بالتوضيح, راهو ما فماش حتى دولة تعول وإلا عولت على على وعي المواطن, هذا كلام غلط. ما فماش حتى دولة عولت على وعي المواطن. الدول والحكومات المحترمة تفرض معناها قوانين صارمة والمواطن هو يتبعها, لأنه هذه مسألة أمن قومي, ما عندوش المواطن اختيار, فهمتي؟ وهذا معناها من الجهل ومن التغابي والحمقات اللي قاعدين احنا نوثق فيها بمفهوم الحريات وبمفهوم كل هذا جهل. وهذا نشوف وين معناها مسار باش يهزنا الى عدة معناها مخاطر وانعكاسات قادمة. تحدثت أستاذ كريم على الوفاة الأولى وكانت بداية لموجة ثانية, وللأسف الشديد توالت الوفيات في تونس منذ فترة. نحن كنا سمعنا أنه في ماي جاهزية المستشفيات العمومية في تونس ممتازة, ولكن الواقع اليوم في شهر أوت مختلف, جابس توصل للحد الأقصى من قبول المرضى, تخلط عليها سوسة, تخلط عليها تطاوين. اليوم المتسكنين في الحامة مثلا في جابس يتشكي ويحبوا يهزوا المرضى متاحهم ولايات أخرين وما همش قادرين. اليوم هل اللي تقال الكل في الفترة هذيك ما كانش صحيح؟ هذا سؤال الأول. النقطة الثانية, الأموال اللي جمعناها ب 18-18 وبرنامج صحة عزيزة وين مشيت؟ لما لم يتم تجهيز المستشفيات بها؟ وعليش اليوم الواقع في سبتمبر 2020 ما هوش مختلف على الواقع والخوف في مارس 2020؟ هو من ناحية الإجراءات اللي صارت في الفترة الأولى, هي إجراءات وانا تابعتها معناها عن كثب, إجراءات صحيح. يعني كل المستشفيات على كامل التراب الجمهورية ظهر لي خصت معناها ولو حتى بنسبة قليلة معناها أسرة للحالات الوافدة إذا كان صارت. لكن هاول شنو اللي صار, أنه بعد الفترة هذيك تم دمج هكا سكون أبيل سيكوي كوفيد وليزيسباس كوفيد وكل الأسرة اللي كانت مخصصة تم دمجها إلى معناها إلى الأقسام الاستشفائية العادية, لأنه معناها مشي فينا مفهوم الانتصار وصيف. دونك وهذا توا إذا كان مش نعمل إعادة معناها إعادة تجديد معناها هالمواقع هذه باش ياخذنا برشا وقت وباش ياخذنا برشا اجتهاد. لكن لهذا هو اللي صار, يعني مشينا عملنا حاجة به لكن ما عملناش حاجة مخصصة معناها مستقلة independent كما المستشفيات المتنقلة اللي قالوا عليها كما عليها. هذا كله ما صارش, وهذا معناها دور الجمعية هو في الإشادة بالمخالفات هذه وبالبحث هذه, وإن شاء الله معناها على قريب باش نقدموا معناها طلب معناها في طلب معلومات تخص هالمواضيع هذه وتخص التجهيزات والمصادر المالية اللي تلمت وبتاع 18-18 وبتاع عدة هبات وعدة وين مشيت وماذا بينا نعمل. معناها الدولة أو الجهات المخصصة طالبوا بأوديت تدقيق في كل إن شاء الله معناها تكون اللجان ولا معناها المؤسسات اللي بتعمل التدقيق تكون مستقلة يعني بمعنى الإداري والقضائي, فهمتي؟ لأنه أكيد متأكدين أنه فما برشا أمور ما هيش واضحة ويجب على الدولة توضيحها للمواطن اللي كان هو زاد يتبرع وحتى فلوسه. وهذا ماذا إذا كان نتشدق ونحن بالحريات والديمقراطية والتقدم وإلى غير ذلك, فهذه من أبجديات. معناها التدقيق هو آلية من آليات الديمقراطية. خليني نختم معك بسؤال الأخير. اليوم الجمعية عنصر فاعل في المجتمع المدني التونسي، شفناكم أنتم كنتوا ناشطين، شفنا كذلك الهلال الأحمر، ميدسان دي موند، بسيكولوج دي موند، وهذوما اللي قعدوا في الأماكن الحساسة والأماكن الخطيرة في الفترة متاع استشراء الفيروس. اليوم كيفاش ترى دوركم في الفترة القادمة، وكذلك شنو تطلبوا لدعم دوركم، خاطر وحدكم ما عندكمش الإمكانية الكافية للإحاطة بالمرضى الكل على صعيد النفسي أو المادي أو الصحي؟ ما هي الإعانة وما هي التنظيمات اللي تراوها في الفترة القادمة اللي تنجم تخرجنا اليوم من الأزمة هذه؟ والله هو فما مشروع، معناها مشروع متكامل، مشروع وطني متكامل، معناها نحذروا فيه وبرسك حضرنا الملامح نتاعو الكل، وبصراحة نحبوا نعرضوه على رئيس الجمهورية، لأنه معناها حسب اجتهاداتنا وحسب رأينا أنه المجهودات الحكومية ما تنجمش تسيطر على الوضع العام خاصة في تونس إلا بتضافر الجهود مع المجتمع المدني. ونحن عنا مشروع مجتمعي كامل، فهمتي، نسق فيه معناها مع كل معناها بلاتفورم سوسيتال باش نجمو نكونوا ان كومبليمون، معناها باش نكونوا دافع مكمل معناها للمساندة في كل ما هو كوارث صحية أو بيئية كما الحرائق والفيضانات، ولا يعني هذوما يزعزعوا شوية هو الاستقرار حتى الاجتماعي ولا الصحي. دونك نحن عنا مشروع، وماذا بينا نحن معناها هذه دعوة إلى وإلا نداء إلى رئاسة الجمهورية باش نجمو نكون نقدموا الرؤية نتاعنا ونبدأ فعليا معناها بدورنا الإيجابي على كل المستويات، المستوى الإداري والتقني والمالي، خاصة إذا كان لقينا دعم مالي وخاصة من رئيسة الجمهورية. ما نحبوش نمشيو حتى معناها أماكن أخرى أو بنوك أو لا من رئيسة الجمهورية باش تبدأ فما شفافية وفما تدقيق في الأمور. رانا نجمو نعملوا الإضافة، والإضافة المجدية والفعالة. شكرا لك على قبول الدعوة السي كريم عبد الواحد، رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالصحة. شكرا، يعطيكم الصحة وبارك الله فيك. هذا كان رأي الأستاذ كريم عبد الواحد، رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالصحة. انتما كان عندكم رأي أو ملاحظة؟ تنجموا تخليوا لنا كومنت على الفيس ولا تويتر ولا أي وسيلة تستمعوا من خلالها للآن FM. كانت معكم ندى منصور، نحن نتقابلوا في حلقة قادمة. من الوقت هردوا بالكم على رواحكم.